بأني مضيت لم تعثر خطايا خطايا لأني هجرت ما يملي هوايا هوايا لأني مضيت لم تعثر خطايا خطايا لأني هجرت ما يملي هوايا لأني حملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحل الدنايا لأني بعثت أشواقي لربي وفي ربي عشقت لقى المنايا لأني زرعت أرض الموت عزا وروت ساحة الهيجا دمايا لأني مضيت في درب عصيب به استعذبت لوعات الرزايا لأني عشقت أنغام الجهاد ألاقي الهجر في دنيا البلايا لأني مضيت في درب عصيب به استعذبت لوعات الرزايا لأني عشقت أنغام الجهاد ألاقي الهجر في دنيا البلايا ألاقي الهجر في دنيا البلايا وأرضيك الغريب بدار قومي فلا أحد يبادلني التحايا وأرضيك الغريب بدار قومي فلا أحد يبادلني التحايا ولا أحد يشد على يميني يبارك وثبتي يحذو خطايا أعيش بغربتي دوما وحيدا ألاقيها ولا تلقى سوايا فوا عجبا أيهجرني صحابي لأني عشقت قعقعة السرايا لأني صدعت بالحق المبين أقاسي الهجر يعصف في سمايا فيا أهل البصيرة كيف أحيا وأحزاني تضج بها الحنايا لأني صدعت بالحق المبين أقاسي الهجر يعصف في سمايا فيا أهل البصيرة كيف أحيا وأحزاني تضج بها الحنايا وأحزاني تضج بها الحنايا وكيف العيش في سعد وهادي عذار المسلمين غدت سبايا أأسمع كل أنات الثكالى وصيحات العذاب من الصبايا وأبصر جرح أحبابي ينادي ولا أحنو على دمع الضحايا بلى والله لن ألقى نعيما إذا الأعداء عاثوا في حمايا ومهما مضيت في دربي وحيدا ولا أحد يرد على ندايا فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علايا ومهما مضيت في دربي وحيدا ولا أحد يرد يرد على ندايا فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علايا.